البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نخصص حلقة اليوم من البحر المديد للإمام سيدي أحمد الرفاعي، الملقب ب أبو العلبين وشيخ الطرائق والشيخ الكبير وأستاذ الجماعة. هو سيدي أحمد الرفاعي الفقيه الشافعي الأشعري الصوفي، ولد في قرية حسن بالبطائح في شهر رجب الفرد سنة 512 للهجرة. درس القرآن الكريم، ولما بلغ من العمر 7 سنين توفي والده ببغداد، فكفله خاله الشيخ منصور البطائحي ونقله ووالدته وإخوته إلى بلدة دقلي من أعمال واسط بالعراق، ثم نقله إلى واسط وأدخله على الإمام العلامة المقرئ علي أبي الفضل الواسطي، فتولى أمر تربيته وتعليمه وتأديبه، فبرع في العلوم النقلية والعقلية، واشتهر وأحرز قصب السبق على أقرانه، ولا زال يعظم أمره وينمو علمه حتى تفرد في زمانه ورجع إليه أشياخه، وقد أفاض الله عليه من العلوم والآداب الشيء الكثير. دأب الإمام الرفاعي كغيره من العلماء العاملين في تعليم الناس أمور دينهم، وجد في الوعظ والإرشاد وعقد مجالس العلم، حتى كان نبراسا يستضيء به الناس فيما ينفعهم، وكان لا يفتر عن تعليم الناس هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأسرار القرآن العظيم. كان الإمام أحمد الرفاعي يأمر في مجلس وعظه بالتزام حدود الشرع واتباع هدى الشريعة والسير على طريقة المصطفى، ويقول: اتبع ولا تبتدع، فإن اتبعت بلغت النجاة وصرت من أهل السلامة، وإن ابتدعت هلكت. كان الإمام أحمد الرفاعي متواضعا في نفسه، خافضا جناحه لإخوانه، غير مترفع وغير متكبر عليهم. وروي عنه أنه قال: سلكت كل الطرق الموصلة فما رأيت أقرب ولا أسهل ولا أصلح من الافتقار والذل والانكسار. فقيل له: يا سيدي، فكيف يكون؟ قال: تعظم أمر الله، وتشفق على خلق الله، وتقتدي سنة سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الرفاعي يخدم نفسه ويخصف نعله ويجمع الحطب بنفسه ويشده بحبل ويحمله إلى بيوت الأرامل والمساكين وأصحاب الحاجات، ويقضي حاجات المحتاجين، ويقدم للعميان نعالهم، ويقودهم إذا لقي منهم أناسا إلى محل مطلوبهم، وكان يمشي إلى المجدومين ويغسل ثيابهم ويحمل لهم الطعام ويأكل معهم ويجالسهم ويسألهم الدعاء، وكان يعود المرضى ولو سمع بمريض في قرية ولو على بعد يمضي إليه ويعوده، وكان شفيقا على خلق الله، يرأف باليتيم ويبكي لحال الفقراء ويفرح لفرحهم، وكان يتواضع كل التواضع للفقراء. وقد قال مشايخ أهل عصره: كل ما حصل للرفاعي من المقامات إنما هو من كثرة شفقته على الخلق وذل نفسه. وكان أحمد الرفاعي يعظم العلماء والفقهاء ويأمر بتعظيمهم واحترامهم، ويقول: هؤلاء أركان الأمة وقادتها. كان سيدي أحمد الرفاعي متجردا من الدنيا، ولم يدخر أموالها، بل كان لا يجمع بين لبس قميص وقميص لا في صيف ولا في شتاء، مع أن ريع أملاكه كان أكثر من ريع أملاك الأمراء، وكان كل ما يحصل منها ينفقه في سبيل الله على الفقراء والسالكين والواردين إليه. وكان يقول: الزهد أساس الأحوال المرضية والمقامات السنية. وكان يقول: طريقي دين بلا بدعة، وعمل بلا كسل، ونية بلا فساد، وصدق بلا كذب، وحال بلا رياء. عندما بلغ الإمام أحمد الرفاعي 66 من عمره، مرض بداء البطن وبقي مريضا أكثر من شهر، وكان مع خطورة مرضه يتحمل الآلام الشديدة بدون تأوه أو شكوى، مستبرا وثابتا على تأدية الطاعات والعبادات التي اعتاد عليها بقدر استطاعته، إلى أن وافته المنية يوم الخميس 12 جمادى الأولى عام 578 للهجرة، ودفن في قبة جده لأمه الشيخ يحيى البخاري في بلدته أم عبيدة، وكان يوما مهيبا. فأدر كأس ماء أحب وآه، فهوى من أحب عين صلاحي، فأدير فادر كأس ما تحب وأرضى. فهوى من أحب عين صلاحي، فهوى من أحب عين صلاحي. لو سقى لميتين عاد حيا، لو سقى لو سقاها لميت عاد حيا. فهي راح وراحة الأرواح، فهي راح وراحة الأرواح. من حكم وأشعار سيدي أحمد الرفاعي. ثلاث خصال من كن فيه لا يكون وليا إلا إذا طهره الله منهن: الحمق والعجب والبخل. من أخذ الناس بقوته القاهرة ترك في قلوبهم الضغائن عليه كيف كان، ومن أخذ الناس بانكساره ترك في قلوبهم الاعتراف له عز أوهان. لن يصل العبد إلى مرتبة أهل الكمال وفيه بقية من حروف أنا. علامة العارف كتمان الحال، وصف المقال، والتخلص من الآمال. الشيخ من إذا نصحك أفهمك، وإذا قادك دلك، وإذا أخذك نهض بك. الرجل من يفتخر به شيخه لا من يفتخر بشيخه. ظن بعض الجهلة أن هذه الطريقة تنال بالقيل والقال والدرهم والمال وظواهر الأعمال، لا والله، إنما نيلها بالصدق والانكسار والذل والافتقار واتباع سنة النبي المختار وهجر الأغيار. إياك من الحسد والكذب، ولا تعود نفسك على هذه الخصال قطعا، واغضض طرفك عن النظر إلى أعراض الناس، وحاسب نفسك في كل يوم، واستغفر الله كثيرا، وكن طبيب نفسك ومرشدها، ولا تغفل عن حساب نفسك. وإياك من الاشتغال بحظ النفس، وإياك والظهور، فالظهور يقصم الظهور. من تطاول على الخلق قصر عند الخالق، ومن تعالى على العباد سقط من عين المعبود. الاطمئنان بغيره تعالى خوف، والخوف منه اطمئنان من غيره. إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم، أنوح كما ناح الحمام المطوق، وفوقي سحاب يمطر الهم والأسى، وتحتي بحار بالأسى تتدفق. سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها، تفك الأسارى دونه وهو موثق. فلا هو مقتول ففي القتل راحة، ولا هو ممنون عليه فيطلق. عجبت لمن يقول ذكرت ربي، وهل أنسى فأذكر من نسيت؟ أموت إذا ذكرتك ثم أحيا، ولولا ماء وصلك ما حييت. فأحيا بالمنى وأموت شوقا، فكم أحيا عليك وكم أموت. شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفذ الشراب ولا رويت. Thank you.